أخي الله فضيلة الشيخ، هل من السنة أن يصلي المسافر السنن أثابكم الله؟ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر في السفر ورغيبة الفجر، وأما ما عداهما من السنن فإنه يترك المسافر ولا يصلي، فلا يصلي راتبة الظهر والمغرب ولا العشاء، وهذه هي السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا نوى الإقامة في بلد 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، فإنه يتم صلاته ويصلي الرواتب. أما إذا كان حاله حال سفر فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة، فأنه لم يكن يصلي من الرواتب إلا رغيبة الفجر، وكان يوتر صلوات الله وسلامه عليه في سفره، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.